لا لا لا لا لا لا لا تحملني لا لا لا لا لا لا لا تحملني لا لا لا لا لا لا لا تحملني لا لا لا لا لا لا لا تحملني لا تحملني فوق مياه رهبك يا شيطاني لا لا تحملني لا تحملني لا تحملني فوق مياه الرهبة يا شيطاني لا لا تحملني لا تحملني فأنا سأطير بإيماني وسأعف الموج العصيان فأنا سأطير بإيماني وسأعف الموج العصيان لأدك صروح الطغيان لأدك صروح الطغيان شعري نسفي نسفي شعري فأنا حق ويدي حق تبحث عن صدق الوجدان فأنا حق ويدي حق تبحث عن صدق الوجدان فأنا حق ويدي حق تبحث عن صدق الوجدان وتنادي في كل الدنيا وتنادي في كل الدنيا بنداء العدل القرآني بنداء العدل القرآني لا لا لا لا لا لا تحملني لا لا لا لا لا لا لا تحملني لا لا لا لا لا لا لا تحملني لا لا لا لا لا لا تحملني لا تحملني فوق مياه الرهبة إني لا تحملني فوق مياه الرهبة إني سأسد مداخل شيطاني سأبيع حروف الكفران سأسد مداخل شيطاني سأبيع حروف الكفران بحروف الحق الرباني بحروف الحق الرباني بحروف الحق الرباني بحروف الحق الرباني لا تحملني فوق مياه الرهبة لا تحملني فوق مياه الرهبة إني أشعر دوما بالغليان أشعر دوما بالغليان أشعر دوما بالغليان أشعر دوما بالغليان وأفور بنار الثوران وأفور بنار الثوران لكني في طاعة ربي لا أخشى زيف الطغيان لا أخشى زيف الطغيان لا أخشى زيف الطغيان لا تحملني فوق مياه الرهبة إني لا تحملني فوق مياه الرهبة إني يقتلني يقتلني يقتلني يقتلني يقتلني قهر الكتمان يقتلني قهر الكتمان يلغيني ذل الحرمان وأموت أموت إذا ماتت في لغتي رنة ألحاني يلغيني ذل الحرمان وأموت أموت إذا ماتت في لغتي رنة ألحاني لا تحملني فوق مياه الرهبة إني لا تحملني فوق مياه الرهبة إني أحياك هشيم الآثار أحياك بقايا الأحرار أحياك هشيم الآثار أحياك بقايا الأحرار وقصائد شعري ترفضني تسحقني تسحقني تسحقني تسحقني مثل الأعصار تسحقني مثل الأعصار. وتقول توقف يا طفلا يعجبه صوت المزمار. وتقول توقف يا طفلا يعجبه صوت المزمار. يقتله يقتله يقتله يقتله آه يصرعه ما بين الفرحة والعار. ما بين الفرحة والعار. ما بين الفرحة والعار. لا لا لا لا لا لا تحملني. لا لا لا لا لا لا تحملني. لا لا لا لا لا لا لا تحملني. لا لا لا لا لا لا تحملني. لا تحملني فوق مياه الرهبة إني. لا تحملني فوق مياه الرهبة إني. محموم بدم الأهوال مقتول بصدى الآمال. محموم بدم الأهوال مقتول بصدى الآمال. أتمنى والكل تمنى أن أحيا فوق الأحوال. أتمنى والكل تمنى أن أحيا فوق الأحوال. لا تحملني فوق مياه الرهبة إني. لا تحملني فوق مياه الرهبة إني. مزقت الذل على بابي عظمت الخوف بأعصابي. مزقت الذل على بابي عظمت الخوف بأعصابي. وصرخت بلغة ملتني. لا لا لا أخشى سيف الأذناب. لا أخشى سيف الأذناب. لا أخشى سيف الأذناب.